عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله تفضل اقرأ. أخوي. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: واتل عليهم إبراهيم إذ قال لأبيه. نعم. فيش أسانيد ولا حاجة؟ رحمة الله عليكم بأسانيدكم الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن. قال رحمة الله عليه في سورة الشعراء قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، نبأ المشركين على فرط جهلهم إذ راغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. والنبأ الخبر، أي اقصص عليهم يا محمد خبره وحديثه وعيبه على قومه ما يعبدون. وإنما قال ذلك ملزما لهم الحجة، والجمهور من القراء على تخفيف الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه، لأنهم قد أجمعوا على تخفيف الثانية من كلمة واحدة نحو آدم: وإن شئت حققتهما فقلت نبأ إبراهيم، وإن شئت خففتهما فقلت نبأ إبراهيم، وإن شئت خففت الأولى. وثم وجه خامس إلا أنه بعيد عن العربية، وهو أن يدغم الهمزة في الهمزة كما يقال: رأس الذي يبيع الرؤوس، رأس للذي يبيع الرؤوس، وإنما بعد لأنك تجمع بين همزتين كأنهما في كلمة واحدة، وحسن في فعال لأنه لا يأتي إلا مدغما. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي أي شيء تعبدوه؟ قالوا: نعبد أصناما، وكانت أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب. فنظل لها عاكفين، أي فنقيم على عبادتها. وليس المراد وقتا معينا، بل إخبار، بل هو إخبار عما هم فيه. وقيل: كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. قال: هل يسمعونكم؟ قال: الأخفش فيه حذف، والمعنى: هل يسمعون منكم؟ أو هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر: القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى. قال: والأبق الكتان فحذف، والمعنى: وأحكمت حكمات الأبق. وفي الصحاح: والأبق بالتحريك الكنب. وروي عن قتادة أنه قرأ: هل يسمعونكم؟ هل يسمعونكم، أي أهل يسمعونكم أصواتهم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، أي هل تنفع. نعم سيد. يسمعونكم بضم الياء. نعم، يسمعونكم بضم الياء، أي هل يسمعونكم أصواتهم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، أي هل تنفعكم هذه الأصنام وترزقكم أو تملك لكم خيرا أو ضرا إن عصيتم. هذا استفهام لتقرير الحجة، فإذا لم ينفعونكم ولم يضروا فما معنى عبادتكم لها؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فنزعوا إلى التقليد من غير حجة ولا دليل، وقد مضى القول فيه. قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام أنتم وآباؤكم الأقدمون الأولون؟ فإنهم عدو لي واحد يؤدي عن جماعتي. وكذلك يقال للمرأة: هي عدو الله، هي عدو الله وعدوة الله. حكاهما الفراء. قال حليب بن سليمان: من قال عدوة الله وأثبت الهاء قال هي بمعنى معادية، ومن قال عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى النسب. ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدو لي من عبدتهم يوم القيامة. هم بيضرب المثل بالمرأة، آه يا عدو الله وعدوة الله. صلى الله عليكم. كما قال: قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الفراء: هو من المقلوب مجازه، فإني عدو لهم، لأن من عادتهم من عاديته عاداك. أيوه، لأن من عاديته عاداك. ثم قال: إلا رب العالمين. قال الكلبي: أي إلا من عبد رب العالمين، إلا عابد رب العالمين. فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الزجاج: قال النحويون: هو استثناء ليس من الأول. وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأول على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه الأصنام، فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله، وتأوله الفراء على الأصنام وحدها. والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم القيامة على ما ذكرنا. وقال الجرجاني تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي. وإلا بمعنى دون سوى، كقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي دون الموتة الأولى. قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين، أي يرشدني إلى الدين، والذي هو يطعمني ويسقين، أي يرزقني. ودخول هو تنبيه على أن غيره لا يطعم ولا يسقي، كما تقول زيد هو الذي فعل كذا، أي لم يفعله غيره. وإذا مرضت فهو يشفين، أي قال مرضت رعاية للأدب، وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعا. ونظيره قول فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان، والذي يميتني ثم يحيين، يريد البعث، وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب. فبين أن الله عز وجل هو الذي يميت ويحيي، وكله بغير ياء، يهدين يشفين، لأن الحذف في رؤوس الآية حسن لتتفق كلها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحله من العربية هذه كلها بالياء، لأن الياء اسم، وإنما دخلت النون لعلة. فإن قيل فهذه صفة تجميع الخلق، فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته ولم يهتدي؟ نعم، صفة لجميع الخلق. ليه؟ فإن قيل فهذه صفة لجميع الخلق، فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته ولم يهتدي بها غيره؟ قيل إنما ذكرها احتجاجا على وجوب الطاعة، لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا يعصى، ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمها. وهذا إلزام صحيح. قلت وتجوز بعض أهل الإشارات على وتجوز قلت وتجوز بعض أهل الإشارات في غوامض المعاني، فعدل عن ظاهر ما ذكرناه ما تدفعه بداءة العقول من أنه ليس المراد من إبراهيم. فقال والذي هو يطعمني ويسقين، أي يطعمني لذة الإيمان ويسقيني حلاوة القبول. ولهم في قوله وإذا مرضت فهو يشفين وجهان، أحدهما إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته، الثاني إذا مرضت بمساقات الخلق شفاني بمشاهدة الحق، بمقاساة الخلق شفاني بمشاهدة الحق. وقال جعفر بن محمد الصادق إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة. وتأولوا قوله والذي يميتني ثم يحيين على ثلاثة أوجه، فالذي يميتني بالمعاصي يحييني بالطاعات، الثاني يميتني بالخوف يحييني بالرجاء، الثالث يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وقول الرابع يميتني بالعدل ويحييني بالفضل، وقول الخامس يميتني بالفراق ويحييني بالطلاق، وقول سادس يميتني بالجهل ويحييني بالعقل، إلى غير ذلك مما ليس شيء منه مراد من الآية. فإن هذه التأويلات الغامضة والأمور الباطنة إنما تكون لمن حذق وعرف الحق. وأما من كان في عمى على الحق ولا يعرف الحق، فكيف ترمز له الأمور الباطنة وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محال، والله أعلم. قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع أي أرجو، وقيل هو بمعنى اليقين في حقه وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواه. وقرأ الحسن بن أبي إسحاق خطاياي، وقال ليست خطيئة واحدة، قال النحاس خطيئة بمعنى خطايا معروف في كلام العرب. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عز وجل فاعترفوا بذنبهم، ومعناه بذنوبهم، وكذا وأقيموا الصلاة معناه الصلوات، وكذا خطيئتي إن كانت الخطايا، والله أعلم. قال مجاهد يعني بخطيئته قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، وقوله إن سارة أخته. زاد الحسن وقوله للكوكب هذا ربي، وقد مضى بيان هذا مستوفا. وقال الزجاج الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة، نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها يوم الدين يوم الجزاء، حيث يجازى العباد بأعمالهم. وهذا من إبراهيم إظهار للعبودية، وإن كان يعلم أنه مغفور له. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيوه أحسن. قال قوله تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قوله تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، حكما معرفة بك وبحدودك وأحكامك، قاله ابن عباس، وقال مقاتل فهما وعلما وهو راجع إلى الأول، وقال الكلبي نبوة رسالة إلى الخلق. وألحقني بالصالحين أي بالنبيين من قبلي في الدرجة،